أيها الأحبة، كان حديثنا بالأمس حول أنواع التوحيد، وإن كنت أعلم أن الإخوة بارك الله فيهم حريصون كل الحرص على مسائل الحج والعمرة وما يمر بالحاج من بعض الأمور التي تستدعي أن يتنبه لها في حجه وعمرته وجميع مناسكه، ولكن هذا تحدثنا عنه أكثر من مرة، ولعلي إن شاء الله تعالى في آخر المحاضرة أتحدث بعض الحديث عن موضوع الحاج إذا وصل مكة، لأن الإخوة قد يكون بعضهم ما حضر معنا فيما مضى من الدروس. أيها الأحبة، أهم موضوع التوحيد، فلا تستكثروا أن يكرر، فهو والله بحق حري لكل مسلم ومسلمة أن يعطيه جل همته ورغبته، فلن يعرف المسلم ربه أبدا إلا من طريق توحيد الله. التوحيد رأس المال، وعليه المعول والمدار، ولا يفوتني إن شاء الله أيها الإخوة أن ننبه أن من مات محققا للتوحيد سالما من الشرك فنهايته الجنة قطعا لا شك فيه. من حقق التوحيد دخل الجنة. نعم، لا نقول يلزم أن يكون من أول وهلة، فقد تمر عليه فترة زمنية فيأخذ نصيبا من عذاب القبر كما جاء في تارك الزكاة بخلا، لأن من تركها جحودا كفر، خالد مخلد في النار، لكنه يعذب بماله بالشجاع الأقرع في قبره، ويعذب بماله بعد خروجه يوم الحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا من ترك الزكاة. فقد يعذب الموحد إذا عليه بعض الذنوب، زنا، شرب خمر، قطيعة رحم، أكل ربا، أكل رشوة، عنده شيء من الكبر، أكل مال اليتيم، كل هذه أعمال لا تخرجه من دائرة الإسلام، لكنها قد توجب له العذاب فترة زمنية مؤقتة. فكل المسلمين بدون استثناء من عذب منهم فهو عذاب زمني فترة وينتهي، لا يمكن أبدا، وهذا كله شيء حكم الله به ووعد به، وهو الذي إذا وعد وفى. فقد يكون على المسلم شيء من الأعمال القبيحة التي لا تخرجه من دائرة الإسلام، ومات متلبسا بها، متلطخا بقاذوراتها من غير توبة، فهذا الذي نقول قد تقتضي حكمة الرب سبحانه أن يعذب في النار، أو يعذب في القبر، أو يعذب في المحشر، أو يسلط الله عليه مصائب في الدنيا، أو يقام عليه حد إن كان ما وقع به موجب للحد في الدنيا. وقد تقتضي حكمة الرب سبحانه وتعالى وجوده وكرمه أن يتجاوز ويعفو. وقد يكون للميت الذي مات من غير توبة على بعض الذنوب وهو متلبس بعض الذنوب قد يكون له حسنات كبيرة جليلة عظيمة فتقتضي حكمة الرب سبحانه وتعالى أن يتجاوز ويعفو. كما في حديث الرجل الذي يحضره الله بين يديه فتوضع أعماله الصالحة في كفة في الميزان وأعماله السيئة في كفة فلا تثقل هذه بهذا فيقال له يا عبد الله هل لك من حسنة لم تجز بها؟ قال ما أذكر إلا أني كنت أبيع وأشتري فأضع عن الموسل وأؤجل المعسر ولا أضيق عليه. قال الرب جل وعلا أنا أولى منك بهذا. الحديث بهذا المعنى أنا أولى منك بهذا قد تجاوزت عنك يا عبدي. فيدخله الجنة مع الداخلين. وكما في حديث صاحب البطاقة الذي توضع حسناته في كفة الحسنات وسيئاته في كفة السيئات فترجح لأن يحضر له 99 سجلة كل سجل منها مد البصر كلها ذنوب وسيئات فترجح تلك السجلات بحسناته فيقال له إن لك عندنا حسنة سنجزيك بها أو كما جاء في الحديث فتحضر له بطاقة فيها كتابة فتوضع في كفة الحسنات تلك البطاقة فترجح بالذنوب كلها فيقول ما هذه البطاقة المباركة فيقال هذا قولك لا إله إلا الله فلا يثقل مع توحيد الله شيء لا يثقل مع توحيد الله شيء فتوحيد الله جل وعلا لمن حققه هو أعظم رصيد يوضع في كفة الحسنات ولن يجد أحد ألذ ولا أحلى ولا أزكى ولا أكمل ولا أشرف من حسنة التوحيد يوم يقدم على ربه لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا أي عمل صالح أعظم شيء هو التوحيد وأكبر ما يرصده المسلم ليوم معاده هو التوحيد. واسمعوا ما قال ربنا جل وعلا عن الموحدين أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من حقق التوحيد وأسأل الله العلي العظيم أن يعيذنا وإياكم من الشرك كله كبيره وصغيره وخفيه. قال الرب جل وعلا في كتابه العزيز الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا من أعظم البشائر هذه الآية من أعظم البشائر وإن كان الكثير من الإخوة قد يمر بها مرورا عابر وهذه من المشاكل أيضا إن الكثير منا اتخذ قراءة القرآن أماني كما قال الرب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فالأماني يعني مجرد تلاوة ما يقف عند آياته ويتعظ بمواعظه ويتذكر بتذكيره الذين آمنوا. وش معنى آمنوا؟ أي وحدوا. ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا توحيدهم. الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك. أولئك، الإشارة للبعد هنا تعظيما لشأنهم وتعزيزا لقدرهم. الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم، أي ما خلطوا التوحيد بشيء من الشرك، أولئك لهم الأمن، نسأل الله كريم فضله، يقدمون على الله وهم آمنون. الله يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن في الدار الآخرة وهم مهتدون في دار الدنيا، هم على الهداية. نعم، لكن والله ليس منهم من يتعلق بالعيدروس أو البدوي أو التيجاني أو المرغني أو عبد القادر جيلاني أو الحسن أو الحسين أو زينب أو نفيسة أو فاطمة، لا لا، هذا لمن تعلق بالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن تعلق بمن يقول الولي فلان، عد ما ندري من الولي من الشق، ما ندري، من تعلق به فلينفعه. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الفضل العظيم الذي سمعتم طرفا منه وسنسمعكم إن شاء الله من الفضائل الكثير للموحدين، لا تعلق قلبك بغير الله، انتبه يا عبد الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أيضا يا إخوة، يقول ربنا جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذه الآية أيضا من أعظم البشائر للموحدين. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ترى اللي يدعو الولي فلان أو ينذر الولي فلان أو يعتقد أن الولي يقدم أو يؤخر أو ينفع أو يضر، تراه مشرك بالله شاء أم أبى، نص القرآن أو شيء نأتي به من عندنا، نص القرآن، ما هي آية ولا عشر ولا عشرين، تأمل الآيات القرآنية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل ذكره، وهي من أعظم البشائر أيضا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تراهم الموحدين، تراهم الموحدون، جعلنا الله وإياكم منهم منه وكرمه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال سبحانه فمنهم، أي من هؤلاء العباد المصطفين، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هذا أولئك السابقون هم المقربون الذين ذكرهم الله في سورة الواقعة، وذكرهم الله في سورة الرحمن، وذكرهم الله في سورة فاطر، المقربون أعلى أهل الجنة، أهل الدرجات العلى والنعيم المقيم، الذين يسكنون الفردوس، الذي قال عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. هؤلاء من السابقون؟ وتدبرها في سورة الواقع أو في سورة الرحمن ترى العجب. فمنهم ظالم لنفسه وهو مصطفى، يعني صالح مسلم ما خرج من دائرة الإسلام، فمنهم ظالم لنفسه. الظلم يصدق على كل ظلم فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين الناس، لكن بشرط لا يصل إلى الكفر، لا يصل للردة عن الإسلام، لأن الإنسان قد يرتد بكلمة يقولها، بشرط لا يعلق قلبه إلا بالله حتى يكون موحد، فإن تعلق قلبه بغير الله فلا خير فيه البتة، أصبح من المشركين وفي عداد المشركين. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، المقتصد أدى الواجب ولم يزد وانتهى عن المحرم، وقد يقع في بعض المكروهات، ولا يمنعه ذلك أن يكون من المقتصدين. ثم قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. الضمير وين يعود؟ للثلاثة كلهم. الظالم النفس من المسلمين نهايته الجنة قطعا، لو عليه بعض الأخطاء بعض الزلل يرتكب بعض الفواحش ممكن، لكن ما دام لم يستحل هذا العمل ووقع فيه فهو من الظالمين لأنفسهم. وشو قال عن الظالم نفسه من المسلمين؟ يقال: أمره إلى الله، إن شاء عذبه ثم رحمه، وإن شاء رحمه ولم يعذبه، بكل حال أمره إلى الله، هذا الظالم. لكن قول الرب جنات عدن يدخلونها، هو منهم لا شك ولا ريب، لكن المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون الجنة من أول وهلة ولا يعذبون، لكن هذا تحت المشيئة، إن شاء الرب غفر له وإن شاء الرب عذبه، لكنه يختلف عن تعذيب الكفار، يختلف عن تعذيب الكفار والمشركين. فالكفار والمشركون خالدون مخلدون في النار أبد الآبدين، لا تنالهم شفاعة الشافعين ولا نصيب لهم من رحمة رب العالمين. الكفار عموما من مات على الكفر الأكبر فهؤلاء لا نصيب لهم في الجنة ولا نصيب لهم في الشفاعة يوم القيامة. فهذا الظالم نفسه المذكور في سورة فاطر ما هو ظلم الكفر، لا، ظلم بعض المعاصي التي وقع فيها، هذه لا تخرجه من دائرة الإسلام ما لم يستحلها. ولذلك الطريقة المتبعة عندها للسنة والجماعة وش يقولون في الظالم نفسه؟ تارة يقولون: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وتارة يقولون: مؤمن ناقص الإيمان، وتارة يقولون: مؤمن مطلق الإيمان. مطلق الإيمان هذه من التعريفات التي يعرفون بها عصاة المسلمين، لكن كما قلت لكم أجمع الشرائع السماء ولله الحمد والمنان كل الشرائع من عهد آدم عليه السلام حتى عهد نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين على أن المسلم لن يخلد في النار مهما كان ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني حقق التوحيد ما هو دعوة، وإلا اليهود يقولونها والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار. ولما قيل له صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. كلها حديث صحيحة صريحة يا اخوان. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. عاد أبو ذر قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثم يأتي صلوات الله وسلامه عليه بإصبعه هذا من عند أنف أبي ذر فيقول وإن رغم أنف أبي ذر. الله أكبر. فكان أبو هريرة رضي الله أبو ذر رضي الله عنه يروي هذا الحديث ويقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. حديث صحيح أخوان. فلكن انتبه لا تتصور أن من مات على هذه القدرات سيدخل الجنة كما يدخلها السابقون بالخيرات أو المقتصدون. لا، أمره إلى الله. قد يعذب في النار 1000 سنة 2000 سنة 100 سنة أكثر أقل حسب ما يعلم الله. وقد يعذب في القبر ويحصل عليه ما هو لازم يدخل من أول وهلة حتى وإن قالها وإن حققها لأجل تجتمع الأدلة الواردة في الوعيد الآيات والأحاديث الواردة في الوعيد والآيات والأحاديث الواردة في الرجع. فنقول أمره إلى الله، أمره إلى الله. فقد يعذب في النار ما شاء الله كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. نعم. فعلى كل هذا في بشارة عظيمة لمن مات على التوحيد. ولكن هل نبشره بالجنة من أول وهلة؟ نقول لا لا، هذه نقول لا نستطيع. ولكن نحيلك على رحيم قريب مجيب أنت قادم عليه وشأنك إليه. فقد يعذب هذا الذي مات على الظلم وهو في دائرة الإسلام سنوات شهور أيام حيث شاء الله سبحانه، لكن نقطع قطعا أن النار سيمر عليها يوم من الأيام ما يوجد فيها من عصاة المسلمين ولا واحد. كلهم قد خرجوا. فالتخليد في النار خاص بأعداء الله الخلص من الكفرة والمشركين والمنافقين وأشباههم ممن ارتدوا عن الإسلام ونحو ذلك، فهؤلاء كتب لهم الخلود في النار، نسأل الله العفو والعافية. ثم إن النار لا تؤصد ولا تلقى عليها العمود، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، لا تلقى عليها، لا تؤصد أبوابها ولا تلقى عليها العمود حتى يخرج الموحدون، ما دام فيها أحد من الموحدين لا ما تؤصد ولله الحمد. لماذا؟ لأنها إذا أوصدت النار وألقيت العمود عليها فمعناه اليأس الكامل من رحمة الله، ما يمكن خلاص. الذين بقوا بعد أن تغلق أبواب جهنم على من فيها وتقفل وتلقى العمود عليها، خلاص انقطعوا من رحمة الله انقطاع كلي، كما انقطعت الدنيا عن الآخرة. فلكن ماذا فيها مسلم فرب العزة أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يحب أن يحزن وليا من أوليائه ومن عباده الصالحين، فلا تؤصد جهنم مدى فيها مسلم. زد على ذلك أن الموت يؤتى به بصورة كبش أملح، ما هو ملك الموت، لا يؤتى بالموت، والله على كل شيء قدير، يؤتى بالموت بصورة كبش أملح، فيقال لأهل الجنة اشرئبوا أي انظروا، يا أهل النار اشرئبوا، فكلهم ينظرون جميعا. أهل النار قالوا لعل موت يحصل، لعل مناس وخلاص، وأهل الجنة أهل الجنة قالوا ما الذي حصل وما في الأمر، هم في نعيمهم وخيراتهم ومسراتهم، نسأل الله كني فضلك. أتعرفون هذا يا أهل النار؟ قالوا نعم، هذا الموت مار عليهم جميعا. تعرفون هذا يا أهل الجنة؟ قالوا نعم، هذا الموت صاحبنا الذي مر علينا واحدا بعد الثاني، الكل عرفوه. فيذبح بين الجنة والنار كما تذبح كبشك، فروح الموت ما هو ملك الموت. ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فأهل الجنة يزدادون سرورا على سرورهم، وأهل النار يزدادون ثبورا على ثبورهم، نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. وآخر وقفة وأشد لحظة تمر على أهل النار المخلدين فيها الذين كتب عليهم الشقاء والبقاء أبد الأبدين، متى؟ إذا ذبح الموت بين الجنة والنار، إذا خرج الموحدون من النار، ما بقي أحد، أولا كلهم خرجوا، تطاول الرب عليهم بجوده وكرمه ورحمته فأخرج أهل التوحيد جميعا من أمة محمد ومن غيرهم، كل الموحدون خرجوا وألقوا في عين الحياة عند أبواب الجنة بعد أن كانوا فحما وحمما، وعادوا إرما قطعا، فانتعشت أجسامهم في عين الحياة بإذن الله، وعادت عليهم بشرتهم سوية كاملة، وأعطاهم الله جل وعلا أجساما طيبة ومناظر بهية، وأدخلهم الجنة مع الداخلين. من هؤلاء المسلمين؟ أواخر المسلمين بعد ذلك بعد ما خرج المسلمون كلهم ذبح الموت بين الجنة والنار حتى يقع اليأس الكامل لأهل النار، وأهل الجنة يزدادون طمأنينة، ما عاد في موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. والدينا والديهم وذررينا وأهلينا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. بعد أن يخرج أهل الجنة الذين هم أواخر من سيخرج من النار من الموحدين، وذبح الموت بين الجنة والنار إعلام بالدوام والبقاء، أهل الجنة ازدادوا نعيما على نعيمهم، وأهل النار ازدادوا ثبورا على ثبورهم. فبعد ذلك لما خرج أهل الجنة ولا بقي أحد، فاستوحش أهل النار، نظروا بالأمس هذا من المسلمين وترعد النار في أحشائه، وهذا من المسلمين وأخذت النار منه نصيب، هذا من المسلمين واحتوشه من العذاب قدر، خرجوا بإذن الله ودخلوا الجنة مع الداخلين. فاستوحش أهل النار الكفار بأشكالهم وأنواعهم، استوحشوا وحشة عظيمة، نظروا ما فيه إلا الكفرة والشياطين، فصاحوا وضجوا. بعد أن نادوا أهل الجنة يريدون طعمه من طعامهم أو شربه من شرابهم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، نال الله وإن إليه راجعون، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. لجأوا إلى خزنة النار مستعطفين مسترحمين، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، نال الله وإن إليه راجعوا. فتراجعوا أهل النار، الآن ما فيها مسلم، كلهم خرجوا، ما فيه إلا الحثالة من أعداء الله، إما مشرك أو هناك من يتسمى بالإسلام وهو متعلق بغير الله ومعدود في المشركين، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. ماذا عملوا؟ قال بعضهم لبعض نادوا مالك رئيس الخزنة خزنة النار، نادوه لعله أن يدعو الله لنا بالموت، الآن ما نبي الجنة، ما نريد الجنة، يقول الجنة لا سبيل إليها، والجنة تبي أهل التوحيد والأعمال الصالح، ما عندهم توحيد ولا أعمال صالح، لكن هلما نطلب من مالك يسأل الله لنا الموت، نطلب الموت، هو أمنيتنا اليوم الموت، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، يعني ما فيه ولا لحظة ولا ثانية لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. اي والله، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نريد الموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قيل أو قال بعض المفسرين أن مالك يسكت عنهم 1000 سنة لا يجيبهم احتقارا لهم وعدم مبالاة وزيادة في تنكيلهم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. نال الله وإن إليه راجعوا. بقي موقف رابع لأهل النار. هذه 3 مواقف. نادوا أهل الجنة لشربة أو طعمة ما وجدوا شيئا. نادوا خزنة النار لعل الله أن يخفف عنهم يوما من العذاب، ما وجدوا جوابا، وجدوا العذاب المستمر. نادوا مالك رئيس خزنة النار، كان جوابهم إنكم ماكثون. بقي الرابع. الرابع لهم وقفة مع رب العالمين. قال بعضهم لبعض إن لم يرحمكم ربكم فلا رحم لكم، ارجعوا إلى ربكم واسألوه وادعوه لعل وعسى. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. كان جواب الله لهم ماذا؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا قال الرب اخسأوا فيها ولا تكلمون وقع اليأس، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه، وبعد ذلك أقفلت أبواب جهنم وألقيت العمود عليها. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. وهذه نهاية أعداء الله يا أخوان، يعيشون في هذه الدنيا فترة زمنية يأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون، ويعيشون نعوذ بالله من غضب الله وسخطه عيشة البهائم السارحة، ويعذبون غدا مع الشياطين. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. نعود إخواني لتكميل بشائر الموحدين. ركب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الحمار، وركب معاذ بن جبل رضي الله عنه خلفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول قلت الله ورسوله أعلم. الكلمة هذه تقال لما كان الرسول حي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يعلم بعض الأشياء عن طريق الوحي، وبعدما وفاته انقطع الوحي من السماء، فتقول الله أعلم. فمعاذ قال الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ننتبه يا أخي، انتبه، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر. قال معاذ رضي الله عنه أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر معاذ بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه تأثما، أي خشية من الإثم، لكن انتبه لا يشركوا به شيئا. نعم، ولا يغرنك صعافقة العقول السذج الجهل الغوغاء الذين يدعون العامة والطغام والعوام إلى عبادة غير الله باسم الولي القريب من الله، ويأتون ببعض الآيات. سبحان الله، والله يا إخوان تعجب في هذه العقول الممسوخة. خاطبني أكثر من مرة بعضهم حين نقول يا ناس هل الرب جل وعلا بحاجة إلى أن يجعل ولي يخبره بشيء مغيب عن الله؟ قالوا لا، لكن الله يقول لهم ما يشاءون عند ربهم. أنا مصيبة، شوف الاستدلال، لهم ما يشاءون عند ربهم. من هم المتقين غدا في الجنة؟ منهم أبو بكر رضي الله عنه، هذا معنى الآية. ليش تحال المعنى الآية على الولي فلان اللي يسمونه ولي ولا ما ندري، فيه أولياء وضعوا أولياء وهم من أكبر خلق الله، وإلا فيهم أولياء صحيح، لكن الولي لنفسه ما هو لي ولا لك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وأحيان يأتيك المسكين، شوف الاستدلال الساذج، يقول قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أخي أكمل الآيات، بارك الله فيك، أكملها. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليش الولي فلان وفلان وفلان؟ فمن آمن واتقى فهو ولي من أولياء الله بدون تحديد. يا أخي ليش؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فسرها ربنا جل وعلا، ما نحتاج إلى فلان ولا علان. من هم هؤلاء الأولياء؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير على قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال من كان تقيا فهو لله وليا، من كان تقيا فهو لله وليا، فالحمد لله. ليش يا أخي نضيق واسع ونجعل الأولياء محدودين فلان وفلان وفلان، حتى يأتون على العوام عامة الناس وسذاجهم ويصبونهم على هؤلاء الأولياء باسم التقرب وباسم لهم جاه عند الله؟ أيضا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه أبي هريرة، كان جالس الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام في بستان بعض أصحابه، كان أبو هريرة حريص جدا جدا أن لا يفوت من جلسات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لحظة إلا إذا كان عند أهله، كان حريص. فذهب يتطلب الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وهنا، فعلم أنه في بستان هذا الصحابي، وجد الباب مغلق، فوجد مجرى للماء، جدوى الماء فيه مدخل، فدخل معه حتى جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وعنده بعض أصحابه، خذنا علي هاتين، يعني كشهادة على صحة ما تقول، فمن وجدت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه نعلي الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج بهما ليبشر، وإذا بعمر مقبل، قال إلى أين يا أبا هريرة؟ ما لك ولنعلي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال هو أعطانيها لأبشر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالجنة. قال ارجع، فدكه على صدره هكذا حتى سقط على خلفه، دفعه بشدة كذا حتى سقط، فرجع أبو هريرة رضي الله عنه مستكين كالشاكي على الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل عمر في هذه الدفعة الشديدة. قال ما لك جئت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله هذا ما فعل عمر معي. قال ما لك يا عمر؟ قال يا رسول الله أرسلته بنعليك، يشهد لمن وراء هذا الحائط ممن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبشره بالجنة؟ قال نعم. قال يا رسول الله دع الناس يعملون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم دع الناس يعملون، دع الناس يعملون، البشرة موجودة، ولكن الذي يشهد لا إله إلا الله بحق، ومن تعلق قلبه بالولي فلان ما شهد لا إله إلا حق وإن قالها وإن قالها. ولذلك الرب يقول للذين آمنوا أي وحدوا بلا إله إلا الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهؤلاء الذين تعلقوا بالأولياء أدخلوا على توحيدهم الظلم وهو الشرك، سأل الله العفو والعافية. أيضا من البشائر العظيمة يا إخوان، قال موسى عليه السلام يا ربي علمني كلاما أذكرك وأدعوك به. قال له الرب يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والله يا إخوان فضل عظيم، والله فضل عظيم، اللهم لك الحمد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك قلنا أعظم رصيد نرصده للدار الآخرة هو التوحيد، نسأل الله كريم فضله، نسأل الله كريم فضله. لكن انتبه، لا يدخل على التوحيد ما يفسده. الآن لو يا إخوان الآن أتى إنسان لنا ونحن جلوس بقدح من اللبن الطيب الطيب النظيف 100%، لا اختلف في طعومته ولا في لونه، ورائحته طيبة ومشربه لذيذ، وقدمه معروف عند الجميع لبن من أحسن المشروبات إن لم يكن هو أحلاها وأطيبها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شربه قال اللهم زدنا من هذه النعمة، والبقية من النعم قال وأعطنا خيرا منها. أما اللبن قال اللهم زدنا منها، وهو الذي لما شربه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قال جبريل هديت للفطرة. ولذلك إذا شرب بالمنام، شربه الإنسان بالمنام دل على صلاحه، يعني يستأنس بصلاحه، ما يقطع بالرؤية لكن يستأنس. لكن هذا اللبن الطيب جاء إنسان فوضع فيه نقطة واحدة من البول، نقطة من البول، كيف يصبح اللبن بعد ذلك؟ هل تقولون طيب مشروب؟ تقولون لا. فيكم ما أحد يستطيع شربه إلا سان مضطر، ضرورة الحكم آخر. لكن شخص يريد أن يشرب ويتلذذ ويعلم أنه صابه بول، هل تشرب؟ قال لا. لماذا؟ قال صابه بول. أحسنت، ترى التوحيد سمعتم شيء من فضله، لكن إذا دخل عليه شيء من الشرك أفسده، كما قلنا عن هذا اللبن الطيب إذا دخلوا شيء من البول أفسده. ولذلك قال ربنا الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن البشائر الحديث المتفق على صحته، وهو حديث طويل وأذكره بمعناه، وهو من حديث الشفاعة وبشارة للموحدين أنها ستنالهم الشفاعة بإذن رب العالمين. إذا دخل أهل الجنة الجنة وحبس أهل النار في النار، الحديث هذا معناه حن أهل الجنة على إخوانهم الموحدين الذين حبسوا في النار، والله هو الذي حرك قلوبهم بالحنان على إخوانهم. قالوا يا ربنا إن لنا إخوان كانوا معنا في دار الدنيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وقد فقدناهم. قال إنهم في النار، حبسوا في النار، يعني عليهم بعض الذنوب. شوفوا يا إخوة، أهل الجنة ما يستطيعون كل واحد يمسك يد أبيه على طول أو بيد أخيه من أهل النار أو قريبه أو صديقه، ما يستطيعون. ماذا عملوا؟ وقفوا يدعون الله سبحانه وتعالى، يشفعون لهم إلى الله: إلهنا إن لنا إخوان كانوا معنا في دار الدنيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وقد فقدناهم وحبسوا في النار، إلهنا أجرهم من النار وخلصهم من عذاب النار. يدعون الله وهم في الجنة. حديث هذا معناه صحيح. فيقول الرب جل وعلا: اذهبوا إلى النار ولا تضرهم النار أبدا. فأخرجوا من عرفتم، من عرف أحد فليخرج، ويعرفونهم بعلامات السجود، الوجوه ما تتأثر بالنار، خصوص الموحدين، وإلا أهل النار يقول تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، أهل النار. لكن الموحدون أعضاء السجود باقية تلمع ما تتأثر، فيعرفونهم. فيعرف الرجل أباه، ويعرف الرجل أمه، ويعرف أخاه وأخته وزوجته وابنه وصديقه وقريبه وجاره، فيقف عنده فيتعرف عليه فيعرفه، فيقف يقول: يا ربي هذا أبي، يا ربي هذا أخي، يا ربي هذه أمي، أسألك أن تفرج عنه وأن تخرجه وأن تتفضل عليه بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. فيهبه الله له، ثم يمسك بيده يطلع من النار. كل واحد يطلع مجموعة ما يعلمها إلا الله. حتى جاء في بعض الآثار أن بعض الموحدين مثل أبي بكر رضي الله عنه قد يدخل بشفاعته بإذن الله مثل قبيلة مضر، ولكن لا شافع إلا بعد إذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل لله الشفاعة جميعا. والمساكين السدج الغوغاء الجهلة يروحون صاحب القبر: الشفاعة يا فلان، المدد يا فلان. وأسفاه، وين التوحيد؟ وين التوحيد؟ هذا الشرك بعينه. سأل الله العفو والعافية. فيرجعون ويقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا بيها. فيقول: ارجعوا وأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله من الموحدين. اللي يعرف واللي ما يعرف الآن، المرة الأولى من يعرفون، والآن لا، عندهم موازين معروفة ومقادير معروفة للإيمان. اللي بقلبه قدر دينار من خير يخرجونه بإذن الله. وهذا من الرب سبحانه تكريم للشفعاء، تكريم للشفعاء ورحمة بالمشفوع فيهم. وإلا يسأل الرب جل وعلا يخرجهم بدون هذه وبدون الأخرى، فلكن ليكرم أهل الجنة بالشفاعة. والمساكين الذين يتعلقون الآن بالأولياء يظنون أن، تحدثنا بعض الحديث هذا، قالوا هؤلاء ينكرون الشفاعة. يا أخي سبحان الله، من ينكر الشفاعة؟ ولا ينكر الشفاعة إلا كافر، ومن أنكر الشفاعة فقد أنكر القرآن. ولكننا نقول الشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمثبتة ما أثبتها القرآن، والمنفية ما نفاها القرآن. المثبتة ما تطلب من الله وحده لا شريك له، والمنفية ما تطلب من غير الله، فهي ساذجة لاغية لا قيمة لها البتة، صفر على الشمال اللي تطلب من غير الله. فيقول الرب ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من خير، فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله ممن في قلبه مثقال دينار من خير. ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. ثم يقول ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير. ثم يرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله ممن في قلبه مثقال نصف دينار من خير. ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. ثم يقول الرب جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. ثم يرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله. ثم يقولون يا ربنا لم ندر فيها ممن أمرتنا بأحد. الآن ما الذي حصل بعد ذلك؟ قال الرب جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون والمرسلون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضه بيده الكريمة فيخرج أناسا ما عملوا خيرا قد طلا معمل أصل الإسلام، قد عادوا فحما وحماما، ويسمون الجهنميون عتقاء الله من النار، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل عند عين الحياة عند أبواب الجنة، ثم تعاد عليهم أبشارهم وأرواحهم وقوتهم، ويقال ادخلوا الجنة مع الداخلين. فيخيل إليهم أنها ملأ، فيقولون يا ربنا وجدناها ملأ، فيقال ادخلوا الجنة، حتى أن كل واحد منهم يعطيه الله مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وفضل الله جل وعلا لا يتناهى، اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء على ما أسديت وأوليت. بعد ذلك أقول إخواني بارك الله فيكم، أرجو بعد أن نتفهم هذا الموضوع، سبق وأن قلت لكم من أراد أن يعرف التوحيد كما أمر فلا يسمع تعصب المتعصبين أو مسبة السابين وتنقص المتنقصين. اقرأ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد من الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته. وسبق وأن قلت للإخوة تراه ما يقول يا شافعي كن مالكي أو يا حنفي كن حنبلي أو كذا، لا مرة كل قال الله قال رسوله من أوله إلى آخره. واقرأ وفيك الخصام وأنت الخصم والحكم. على كل قلت له كتاب التوحيد إن حصل شرحه فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد، كله ميسر حتى قيمته ميسرة ولله الحمد، متوفر في جميع المكتبات. فهو في الحقيقة يدلك على طريق التوحيد الصح اللي ما فيه خطأ ولا فيه اعوجاج ولا غبار عليه. ولا والله الذي لا إله غيره أظن إنسان يهدف الحق فيقرأ فيه وهو يهدف الحق إلا ويقر ويذعن ويفرح ويستجيب. وسبق أن ذكرت للإخوة قصة حصلت منذ سنوات. رجل موحد سلفي ودرس كتاب التوحيد دراسة جيدة، ومر بيوم من الأيام على بلد ما بدون تحديد وبدون تعريف، لا للشخص ولا للبلد، لا داعي. فوجد شيخا يكثر من مسبة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، وعنده حلقة ويكثر هؤلاء يبغضون الأولياء، هؤلاء يبغضون الأنبياء، هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم وفيهم. تعجب سبحان الله كيف الرجل طالب علم وتبلغه السذاجة والبلاهة وعدم التبصر إلى هذا الحد. والرب تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما الذي عمل الرجل ليتوصل للشيخ هذا عنده مجموعة كبيرة من الطلاب وقد أثر عليهم؟ كل ما حصلت بعض الدروس وكذا انطلق على الشيخ محمد الوهاب يسب ويتكلم ويقذف بالقذائف والسبائب القبيحة. أتى على كتاب التوحيد هذا الذي أقول لكم، وأخذ القطاعة التي جنب الكتاب في اسم محمد الوهاب قطعها، أصبح الكتاب ما في اسم مؤلف، خذها وجاء إلى الشيخ وسلم عليه. قال: يا فضيلة الشيخ، أنا طالب متعلم ووجدت كتاب يباع في السوق أعجبني، ولكن أنا متعلم أخشى أن أقرأ فيه وفيه بعض الأخطاء الاعتقادية ولا كذا، فأحبيت بما أنك شيخ وعالم جليل وكبير تنظر فيه، إما أن تدفعني وترغبني في أن أقرأ فيه وأواصل، أو أن تمنعني. ما فيه اسم مؤلف. الشيخ ظن أن المسألة على وجهها، ما ظن أن المسألة أراد الرجل به تنبيه للخطأ الذي وقع فيه. أخذ الكتاب اليوم الأول، جاء الأخذ الذي أعطى الشيخ الكتاب. يا شيخ، إيش تقول في الكتاب؟ قال: أمهلني، أريد أن أقرأ فيه مزيد من بكرة. قال: يا شيخ، ما تقول في الكتاب؟ قال: أمهلني، بارك الله فيك. ثلاثة أيام هو يقرأ، بعد ثلاثة أيام أتى بالكتاب معه للدرس. جاء الذي أعطاه الكتاب، قال: يا أخي، بالله عليك، من مؤلف هذا الكتاب؟ قال: ما أدري، أنا أسأل عن مؤلف الكتاب وأرغب أنك تخبرني بالمؤلف وفي الكتاب وما فيه. قال: أما ما في الكتاب فهو والله العلم المشحون المملو من كتاب الله وسنة رسوله، والله إن عليه النور الساطع مثل الشمس في ربيعة النهار. الكتاب عجيب غريب، وينبغي بل يجب وجوبا أن نتعرف على مؤلفه. هذا كتاب عظيم يا أخي، لكن بالله عليك إذا تستغني عنه وتتركه لي فجزاك الله خيرا، أنا والله محتاج لهذا الكتاب، كتاب في توجيهات عظيمة. قام يثني ثناء عطر. قال: ما رأيك إن كان المؤلف محمد بن عبد الوهاب؟ قال: ما أظن. قال: تفضل. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا إخوان، يقول للطلاب: ترانا ضائعين فيما مضى، لسنا على طريق الصح، خاطئين ظالمين. وغد إن شاء الله تعالى سنبدأ في دروس التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأستغفر الله وأتوب إليه. الرجل يقصد الحق، فلما تبين له تراجع على طول، لكن بعض الناس قد ألقى بأذنه لقول فلان وعلان بدون أن يتمحص ويقرأ. اقرأ الكتاب وسترى إن شاء الله ما يصبر. مع أسئلتكم إن شاء الله باختصار، المبيت بمنى، أيام التشريق سنة أو واجب؟ من العلماء من قال سنة، ومن العلماء من قال واجب. وبكل حال الوجوب في مبيت منى قد يسقط مع العجز، إن تيسرت لك فالحمد لله، وإن لم تتيسر فتقرب منى من منى ما استطعت ولا حرج، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولو الإنسان بات بعض الليل أوله أو آخره كفى إن شاء الله تعالى، وإن عجز ولم يستطع المبيت من منى وقرب من منى ما استطاع كفى. وقلنا في دروس مضت أنه من الخطأ أن بعض الحجاج يتركون خيامهم لأنهم سكنوا خارج منى ثم يأتون وينامون على الأرصفة وفي الشوارع في منى، وهذا خطأ ولا يليق ولا يصلح بحال، وفي مخاطرة ولا أمر الله بذلك. فالإنسان إذا ما وجد محل ينام حيث استطاع، وفي خيمتك مع زملائك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. زوجتي أثارت غضبي وقلت لها دينك إذا فيك دين والله لا يجوز حجك، ولا صلاتك إذا لم تطيعيني. على كل أنت بالغت جزاك الله خيرا، ولو بادرت لقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما رأى المغضب قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت أخطأت. وأما قولك والله لا يقبل الله حجك، هذه كلمة تألن على الله، واخطأت فيها واستغفر وتب توبة ناصحة، لكن مثل اليمين ما لا كفارة، عليك الاستغفار والتوبة ولا تعود مرة أخرى. وإذا شاطك الغضب مرة أخرى فبادل الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ظاهر الآية يدل على أن من كسب سيئة واحدة فقد دخل النار. يا أخي السيئة هذه بارك الله فيك هي الشرك، هي سيئة الشرك كما قال الرب جل وعلا في الآية الأخرى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، الحسنة التوحيد. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذه سيئة الشرك الأكبر، صاحبه خالد مخلد في النار. إذا قلنا أن من كان موحد دخل الجنة وإن زنى وسرق فسيكون هناك فوضى في الدنيا ولا فائدة من التشريع. لا يا أخي، هذا كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث صحيح. المعنى ما دام أنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ويصلي ويصوم ويزكي ويحج وقع في الزنا، تريد تخلده في النار مع فرعون وأبي بن خلف وأبي جهل؟ هذا المعنى. لا نقول أنه ما يعذب، قد يعذب، لكن لا يخلد. وفرق بارك الله فيك بين لا يعذب وبين لا يخلد. فنحن نقول لا يخلد، ولماذا ما أفاده التشريع أفاده، وأي فائدة ولله الحمد، يسلم من التخليد في النار، ولا بد بيوم من الأيام يخرج من النار وإن عذب. يقول افتونا عن الفرقة الناجية ومتى الوقوف بعرفة، اللهم اجعلنا من الفرقة الناجية. الفرقة الناجية فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بتفسير لا مزيد عليه، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهي الناجية، ومن خرج مع بنيات الطريق هنا وهناك فهو من الهالكين، من الفرق الهالكة. الوقوف بعرفة الذي يعرف إلى الآن أنه إن شاء الله يوم الخميس. بعض الناس يقرؤون الفاتحة على الأموات عند زيارة القبور، هذه يعني قد يقال لا أصل لها، لكن ترى ما هي من الشركيات يا أخوان، ها؟ القراءة في القبور ولا بعض البدع ولا المولد بدعة المولد، هذه بدع لا أصل لها، لكن ما تخرج من دائرة الإسلام ولا تدخل في الشرك أيضا، إلا إذا فيه اعتقادات خارجة، مثل بعض الناس السفهاء يعني يعتقدون أن الرسول يطلع عليهم ويجيهم ويكلمهم، هذه لا شك أنها اعتقادات خبيثة لا أصل لها في دين الإسلام ومن البدع العظيمة. فمثل يعني قراءة الفاتحة للأموات، يعني أقصى ما نصل إليه نقول ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ادعو لهم واستغفر لهم ويكفي، لكن إن قرأ ما نقول هذا ضلال ولا نقول هذه بدع شنيعة، نقول يعني قد يكون لو تركت القراءة قد يكون أولى، مع أننا لا نحرجه ولا نعنفه ولا نفسقه. بعضهم يتوسل لبعض الأموات ويرجو من الأولياء التبرك. يا أخي هذه المصيبة كما قلنا آنفا، كما قلنا آنفا، لا يصلح التعلق بالأموات، الأموات بحاجة إليكم معشر الأحياء، تدعون لهم وتستغفرون لهم تصلون عليهم، ماذا عند الأموات المساكين؟ أنتم تصلونهم لا يصلون، أنتم تحجون تعتمرونهم ما يحجون ولا يعتمرون، فهم بحاجة إليكم أكثر من حاجتنا إليهم، فندعو لهم ونستغفر لهم كما أمرنا. البعض يقرؤون تراتيل لم نفهمها وخاصة عند البقيع. يا أخي هؤلاء الحقيقة يعني جهلة، وقد يكون في ترانيمهم تلك شيء من المخالفات العظيمة، والمقصود ألا نغتر بفعلهم، وهذا عمل لا أصل له، وينبغي أن نناصحهم أيضا لعل الله أن يهديهم وأن يفتح على قلوبهم. ما في مانع إذا كان نويت السفر إلى مكة اليوم وأحرمت من مكان سكني، ما في مانع يا أخي، لكن تحرم من الميقات إن شاء الله تعالى، تحرم النية من الميقات، مع أنه لو أحرم من هنا نوى من هنا أجزأت النية وانعقدت، لكن خلاف الأولى، الأولى أن يكون من المحل الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فهو ما أحرم إلا من أبي علي النية، مع أنه لابس من المدينة، تستعد وتلبس ملابسك وتطيب وتأتي إلى بئر علي وتحرم من هناك إن شاء الله. لو قدر يحرم قبل أن يصل بئر علي نقول لا حرج إن شاء الله تعالى، والإحرام انعقد، ما يخالف الإحرام، ما يضر ما يضر ما يضر. تارك الصلاة هل هو كافر؟ تارك الصلاة جمهور العلماء يقولون بكفره وعدم إيمانه، لأنهم يقولون لو آمن لو عنده مثقال ذرة من إيمان ما ترك الصلاة مع عظيم أمرها وشدة خطرها، ويستدلون على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذه صحيحة. فيقال من مات تاركا للصلاة إن كان جاحد لوجوب الصلاة، هذا لا شك ولا ريب بإجماع المسلمين على أنه مرتد ردة نهائية ولا نصيب له في الإسلام، وخالد مخلد في النار، لكن أحيانا لا يجحد وجوبه لكنه كسلان يتكاسل عنها فيتركها. جمهور العلماء يقولون بكفره إذا ترك الصلاة من غير عذر، من علماء الحديث وبعض الفقهاء مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله يرون كفره، وهناك قول آخر أنه لا يخرج من دائرة الإسلام ويقتل حدا كما ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وبعض العلماء، ولكن ظاهر الأدلة القول بكفره، وممن يفتي ويجزم بكفره شيخنا ابن باز رحمه الله وشيخنا أيضا ابن عثيمين رحمه الله يجزمون بكفر تارك الصلاة، إلا أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله استفهمت أنا منه قلت ما فيه فرق بين من يصلي وقد يتركها أحيانا؟ قال لا في فرق، الذي يصلي ولو بعض الأحيان قد لا يجزم بكفره مع أنه في مصيبة عظيمة. من العلماء من يقول لا، لو ترك فرضا واحدا كفر. أريد أن أحج مفرد وسأسافر إلى مكة غدا، ماذا أفعل؟ تحرم إن شاء الله من الميقات بالحج، لبيك حجاء، وتبقى على إحرامك إلى يوم العيد، إن ضفت للقدوم لا مانع ولا يزمك، وإن سعيت بعد القدوم كفاك السعي عن السعي بعد الإفاضة بين الصفا والمروة، وإن تركت طواف القدوم وتركت السعي إلى يوم العيد كله تركته وذهبت إلى منى أو إلى عرفة لا حرج عليك، لأن ما عليك إلا سعي واحد بين الصفا والمروة وعليك طواف الإفاضة. بعض الحملات يقوم بتصحيح بتحجيج الناس تبع النساء تبع للنساء الحج بدون محرم، يقولون كبار بالسن. على كل الحج صحيح، لكن تأثم المرأة إذا جاءت بدون محرم، الإثم تأثم للأحاديث الواردة الصحيحة، ولكن فيما لو فعلت وجاءت مع مجموعة من النساء وأكملت حجها وعمرتها صح الحج والعمرة لو ما مع محرم. ما حكم من كان يزور الأولياء ويدعوهم عن جهالة ثم تاب؟ يا أخي من تاب تاب الله عليه وأبدل ذنوبه حسنات. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال جل وعلا عن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالحمد لله فتح الله قلبك للتوبة وعرفت الحق. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم من التوحيد ومعرفة الله والإيمان به والثقة به سبحانه وتعالى. أهل، هل للأولياء كرامات؟ نعم للأولياء كرامات ما ننكرها، ولكن هذه الكرامات على نوعين، إن كان هذا الذي يدعي الولاية أو الناس يدعون في الولاية تابع على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح ورأى أشياء معقولة ما هي شيء غير معقول، فنقول قد تكون كرامة، مثل ما ذكر عن عمر رضي الله عنه يخطب في الجمعة والمسلمين يجاهدون في سبيل الله فما شعروا إلا به يقول الجبل يساري الجبل يساري وبينه وبينه مئات الكيلوات. نعم، مثل أسيد بن حضير رضي الله عنه يقرأ القرآن وعنده فرس مربوطة وإذا بها تجول ورأى نور فعاد يقرأ فجالت الفرس ورأى نور، فلما أصبح أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة تنزلت لقراءة القرآن، أو قال تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، ويجري كثير. لكن هذا الذي يزعمونه ويدعونه ويحببون العوام البعض أشياء قد يكون الشياطين له في يد. أحد الإخوة مدة كم يوم جاءني هنا قال لي إن رأيت عبد القادر جيلاني وإنه قال لي بالمنام اعمل كذا وكذا وعالج الناس به. قلت يا أخي هذا شيطان اللي جاك، هذا جاك شيطان، ماذا برؤيا ولا داعي. عبد القادر جيلاني إن شاء الله ولي من أولياء الله رحمه الله، هنقول فلكن هذا الشيطان يبي يلزك للعمل هذا. ولو بذكلكم يا أخوان ما يمر من تلاعب الشياطين ببعض الناس ما كفاه جلسة ولا جلستين ولا تلجسات. سواء إحنا من المدينة إن شاء الله متمتع إلى مكة، ولكن ليس لي مكان للإقامة بمكة، وسوف أذهب إلى جدة في يوم التروية منين أحرم؟ لا تعد الميقات إلا محرم إن شاء الله من هنا، وتروح المكة وتكمل عمرك، وإن كنت مفرد تبقى على إحرامك، وإذا لك ضروري بجدة تذهب إلى جدة بإحرامك وترجع. يعني ما ينفعش متمتع من؟ ينفع. ليش؟ ما في شيء ما ينفع متمتع. أروح جدة و ما يخالف بعد بالحلل من إحرامي؟ تحرم من هنا و... وتكمل عمرتك في مكة. أيوة. وتذهب إلى جدة وترجع. لازم أبيت في مكة؟ ما هو لازم. ليه؟ متى تبي في مكة؟ ما هو لازم، ترجع مكة تكمل مناسك حجك بس، يعني بعد العمرة، بعد ما تنهي عمرك الواحد، وإلا تروح الجدة وعليك إحراماتك ولا نهيت شغلك تذهب إلى مكة. ما هو واضح السؤال يا أخي. في اليابان أعلن المركز الإسلامي أن يوم عرفة هو الجمعة القادم، والسبت هو أول أيام عيد الأضحى، فما رأيكم؟ والله يا أخي شوف، لكل بلد رؤيته، وأنا والله ما أسمع شيء، لكن إذا أعلن من بلد الحرمين فالواجب، ما سمعت خبر من هنا أن يوم عرفة يوم الخميس؟ أيه. وقد يكون الإخوة صح، قد يختلف الرؤية، الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تختلف الشام عن المدينة، حتى في رمضان هؤلاء أهل الشام عيدوا الفطر قبل المدينة بيوم، فقال بعض الصحابة نحن رأيناه يوم كذا فنبقى على صيامنا حتى نراه، وهي على قرب البلد، يعني يمكن الإخوة تختلف رؤيتهم، ما نقول لا، قد يكون، فلكن مثل يوم عرفة ويوم عيد الفطر ينبغي للمسلمين عامة أن يتابعوا بلد الحرمين، لأن عرفة موجودة هنا والمشاعر الحج هنا، ولا ينبغي التفرق. أما مثل رمضان، عيد فطر رمضان، هو ممكن تختلف بلد عن الآخر، ولا مانع، كلهم على صحيح إن شاء الله. رجل والدته متوفية، وقال الرجل في المدينة أنا حج عن والدتك مقابل أن ما أدري والله ما قريت زين. ما حكم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة كل يوم جمعة؟ يا أخي هذا ذكر بس، لا تحدد، يعني تقول لازم أنه كذا وكذا وتحدد لنا شيء وأكثر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. من أفضل الأعمال وأجلها الاكثار من ذكر الله. أنا من أهل جدة، حججت فريضتي وأود أن أحج تطوع، عرضت علي حجة دون الالتحاق بمخيم، لكن ذلك لن يمكنني من استخراج تصريح، فهل تصح حجتي؟ الحجة صحيحة بارك الله فيك. وما حكم إحرامي من داخل مكة؟ لا يا أخي، لا تحرم من داخل مكة، إذا عزمت على الحج على العمرة ما تعد الميقات إلا محرم، ولكن إن كان أنك ما جزمت إلا من جدة أحرم من جدة، وإن كنت جازم على الحج أو العمرة الآن فأحرم من الميقات، ما عندك عزيمة تروح عادي ملابس، ومن جدة تحرم إذا عزمت. على كل يا إخوة بارك الله فيكم، الشيخ إن شاء الله تعالى صالح بعد المغرب إن شاء الله الدرس. السؤال ده بس، السؤال ده مستعجل. يقول أريد أن أحج مفرد وبعد الحج عمرة، أدي عمرة من التنعيم، يعني ها من التنعيم ما في مانع. أرجو من الله أن يمن علي وعليكم وجميع المسلمين بتوفيقه، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، اللهم نتوسل إليك بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونتوسل إليك بإيماننا بك ربا وحدك لا إله إلا أنت،